هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في فوجئت بقى بأول شكل لما دخلت مدرسة وبيصرخ صرخات مؤلمة جدا عشان انزعاج كتير. أول منظر أول منظر أشوفه في المدرسة أثر فيك قطعا؟ هو في الأول ما أثرش فيا بالنسبة في الشعور بتاعي. لقيت كده إن في زي ما تقولي بلصق يعني تمثيلية تمثيلية. المنظر طبعا ما كانش يمكن يضرب طالب أو تلميذ بالقسوة دي. فهو كان بيستعمل إرهابه لذلك منزعج فبيصرخ، لكن الضرب نفسه فيما بعد يعني عرفت طبعا ان حدث هذا الاثر من الالم يعني. لكن وقتها قعدت افكر طبعا في وقتها قعدت افكر بس برضه ما خدتش مساله جد بدليل ان اول حصه ليا كانت حساب. وانا كنت في طفولتي دي برضه اتقن الاغاني او الالحان بالظبط النظم يعني تعرف فأول ما دخلت حصة الحساب سقطت أصفر بقي ألحان لعبد الوهاب ولأم كلثوم أثناء الحصة أثناء الحصة فمكنتش أبدا يخطر لي إن ده شيء ممنوع لسه مكنتش أعرف إيه ممنوع. فالمدرس قال مين اللي بيصفر؟ أنا قلت له أنا وكنت قاعد في الصفوف الخلفية وافتكرت ده طبعا بس ان تجد اعجاب شديد يعني بتتقن النبض يعني وبعدين فقال لي طب تعالى فرحت عليه بمنتهى يعني حسن النوع فقال لي مد ايدك فاخوي الايدين عايز يصافحني فضربني بالمسطرة. لا طبعا انزعجت لان قرنت دي وكرهت المدرسة يعني المدرسة كانت بالنسبة لي عذاب. وفي نفس الوقت كانت في عرفي برضو انها وسيلة الوصول من تلقيناتي ان لا امل للوصول الا بالعلم والعلم وصلت المدرسة. فكانت شيء انا مجبر اليه او مجبر عليه وفي نفس الوقت يعني انقذه. كنت في الدرس كتير؟ لا. وإن كنت طفل أو تلميذ مطيع؟ أنا كنت تلميذ مطيع تقدر تقولي في الحصيلة يعني. كنت متفوق ولا عادي ولا؟ والله كنت متفوق في مواد ومتخلف في مواد. أنا كنت أسرح كتير جدا. وأقعد أتحمل وما تهمنيش. بتألف إيه وأنت طفل صغير أستاذ أحمد؟ هو يعني أنا زي ما قلت لسيادتك أنا يعني تربيت تربية دينية فالتربية الدينية دي كانت دائما تعمل لي تساؤلات على مثلا المعجزات والاشياء الغير عادية اللي لا تتبع اللي يعني في القاعدة او المألوف. وانا كنت لا اؤمن بالخرافة ابدا ولا العفاريت ولا حاجة. فدي كانت بتخليني يعني دايما بتساءل طب ازاي القوى الخارقة دي حصلت بيننا لو يمكن حصولها الان. لحد طبعا يعني عرفت بالظبط وامنت بالمعجزات ليه كطفل بقى كانت يعني ليك هوايات او ليك شهوات معينة؟ يعني كنت احب الحيوانات بشكل زائد شوي. الكلاب القطط؟ طبعا كلاب القطط وعدوين يعني يمكن مش بس الكلاب القطط النمل. انا مرة النمل يعني مرة مسكت النمل الفرس ولا صغير؟ الاسود الفرس صغير؟ الاسود الكبير والثوالب. فعملت له مكان في الجنينة وبقيت اوكله وحصلت بالمايه عشان ما يهربش يعني برضه من ضمن الامبراطوريه بتاعتي. والله هو غريبه يعني انك تربي من يعني مش عارف يمكن ده كنت عايز اثبت لنفسي ان كل ما خلقه الله فينبغي ان يحب ويحترم. يا ترى استاذ احمد مثلا الهوايه دي تربيه الحيوانات موجوده عندك لغايه دلوقتي؟ طبعا. بتربي ايه دلوقتي؟ انا بربي كلبا وبعدين ربيت ولادي. لكن مفيش حاجات غريبة زي نملة او حاجة؟ لا. حضرتك كمان كنت بتحب تسلق الاشجار؟ طبعا كنت احب تسلق الاشجار يعني ده من ناحية الرياضة بقى. يعني دي هواية ودي رياضة. كنت احب تسلق الاشجار بس برضو مش بدافع برضو حتى الرياضه لان يعني كنت احب يعني الفواكه اللي فيها كنت تطلع الشجره عشان تاكل منه يعني دايما كمان كان معروف عنك ان انت يعني تعاملك مكان جميل محدد وتحب تقعد فيه. وبرضو هو نفس الحكايه دي لما برضو كنت بتسلق الاشجار بقيت الاقي من موقعي فوق ساعات اشعر بتفوق او بسعادة او بعلو. فكنت احب يعني اجلس اوقات طويلة في الاماكن بتاعتي دي المختار. فكنت بعض الاوقات تبقى الفروض متعبة فكنت ادور على اشياء يعني تخليها اكثر راحة راحة واقعد فيها. لا تحط عليه حاجة على فرعين ثلاثة حاجة وتقعد فيه. يعني مثلا دكة قديمة او ظرفة باب واحطها وتبقى مستقرة وادعوك مثل ملك خالتي المسجونة خصوصا في رمضان. يعني زي ما قلت لك كنت احب مثلا الحياة الدينية وصار في وقت الصيام كنت لازم اصوم. بس الافطار كان يسعدني قوي اني ما افطرش مع الاسرة وخصوصا ان اكون ليا صديق اللي هو ابن خالتي فادعوه الى وضبنا بقى الاكل بتاعنا بحيث لما نضرب المدفع نكون في الامكنة بتاعتنا والاكل موجود. قطعا كان شيء جميل. طبعا جميل جدا. استاذ احمد نصر حضرتك ايضا منذ الصغر وانت بتحب سماع الموسيقى والغناء. كنت بتحب تسمع مين في الوقت؟ يعني هو اللي كان في وقتنا كان الاستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة المرحومة ام كلثوم. فكنت احفظ اغانيهم او على الاقل بتاعتهم في الوقت ده يعني. وكنت تغنيها؟ وكنت اغنيها باتقان بلا خطا يمكن في سن 7 سنين. بالمطابق. كنت تغني في وسط العيلة ويعجبوا بيك ولا الناس؟ يعني بنفسي او بين اقاربي او اولاد خالتي او حاجة زي كده. فيقولوا لي انت خليفة عبد الوهاب. وكنت تصدق؟ ما كنت تصدق. استاذ احمد مظهر حضرتك دخلت المرحلة الثانوية علمي. بالظبط. ليه اخترت العلمية؟ انا قلت لسيادتك انا دخلت ابتدائي وانا سن 6 سنين فلقيت طلبة ما عندهمش فكرة عن الالف من الكنكة. وانا كنت مثلا اتقن جدول الضرب. فكنت متمايل شوية في الحساب. وقلت ماشي بقى ان ايه ان اعتبر نفسي مفروض عليا ان انا شاطر في الحساب. فبقيت اؤهل نفسي اني ابقى فعلا متميز في الحساب. يعني مش عايز تفقد الميزه دي اللي حصلتها ليه؟ وربما يكون يعني ميزه طبيعي. فدخلت علمي رغبتك يعني. رغبتي وكان مجموعه يعني يؤهلني. وترى في الوقت ده ابتدى يبقى ليك قراءات خاصه بقى؟ يعني انا برضه رغم ان كنت علمي لكن برضه كنت يعني احب الادب الشعر المرحوم علي الجارم شوقي حافظ ابراهيم مثلا منتخبات من شعراء الجاهلية عنترة يعني الى اخره. وكنت مثلا في الحديث الخلفاء الراشدين واقوال من المأسورة اقوال سيدنا علي لان البطولة كانت دائما تستهويني. فكنت احفظ لحد النهاردة ممكن من وقت ما لقنت هذه الاشعار مثلا او هذه الخطب ما زلت اذكرها الى اليوم. بتقراها كتير ولا بس من وقتها؟ لا من وقتها بس. من وقتها. وكان في قراءات ادب بقى ولا بس هو كله ادب البطوله والادب يعني وسير هؤلاء الابطال؟ في الوقت ده كان سير لثلاث مرحلة. وبعد كده انتقلت من مرحلة الادب والقراءات ادباء كتاب طبعا. لكن ما فقدتش ابدا حبي للادب للقرارات الاولى دي يعني. حضرتك يمكن طول عمرك وانت عندك يعني شيء اللي هو يقدر يعمل سرحان دايما تحب تقعد مع نفسك وتفرح. يا ترى ده يعني قراءتك للادب زودت عادة السرحان عندك او غذتها او خلت عندك يعني ايه زي ايه الخامة اللي تسرح حاليا؟ بالظبط بقيت تقرا مثلا سير الناس وتتخيل نفسك وتتخيل نفسي على الاقل يعني عايش في العالم دي او في العوالم دي يعني. لا لا اصل كمان في المرحلة دي السينما ابتدت تحتل في نفسي مكانة كبيرة جدا. انت السينما وكانت السينما فاتنا كلها عن الابطال بتوع يعني الويسترن دول الافلام الامريكية الكاوبويز الكاوبويز والحاجات دي. ويعني فيما اعلم او فيما علمت فيما بعد ان هم كان هؤلاء الابطال كانوا ابطال فعلا يعني ما كانوش مثلا ممثلين مجرد ممثلين بدهم الادوار دي لا كانوا ابطال فعلا ومن خلال مشاهدات مخرجين لهم اثناء ممارساتهم لهذه البطولات خدوهم للسينما يعني بيبقى ظهور في حياته العادية وبعدين بيمثلها بقى في السينما ما في شك يعني توم هانكس كين ماينر روي روجرز كل دول كانوا فعلا ناس عايشين في الغرب يمارسوا هذه الحياة العنيفة وشاهدوهم مخرجين وادوهم الادوار وابتدوا يبقوا ابطال. حضرتك قريت عنهم لما كنت تعمل فيلم عن الدبلور عرفت بقى ان هم الخيار ده ما كانوش بيستعملوا دبلور ولا حاجه كان هو اللي بيتضرب هو اللي بيضرب بالظبط. وربما كاتب بعدين ابتدى دبلير ابتدى نفسه هو دبلير وبعدين بقى بطل. فمن ضمن الحاجات المضحكه ان واحد منهم كان دبلير يعني متين جدا وشكل وسيم فاختاروه علشان يمارس دوره امام الكاميرا بقى مش خلف الكاميرا يعني مش كدبلير مش كدبلير. فيوم ما بقى نجم وابتدى يمثل اول لقطات فابتدوا يقولوا له انت هتركب الحصان من هنا لهنا وبعدين هنا تسقط من الجنب قال لهم هتقولي دبلير ده يعني بيخلص. لا هو كان بيتكلم منطق طبعا لان فكره الدبلير دي مش عبث يعني هي فكره الدبلير يعني لوقايه الممثل اللي لو اصيب يحيق بالشركه او بالمؤسسه اللي طبعا خسائر رهيبه فلازم يحافظ على الاثر ده لازم يجيبوا بديل. استاذ احمد نفر كنت بتروح تشوف الافلام الامريكيه الكاوبويز وتعيش فيها بقى طيب واتخيل نفسي يعني على الاقل عايش في العقبة دي بساعد البطل لان تركيب الجسمان كان طبعا لسه طفل ولاقي البطل حاجة مارد كده في الشاشة فمقدرش اتخيل الناس ما تجاثرش يعني على الاقل اديله معاونة واساعده على التغلب على الاشرار اللي بيحاربوه في الفيلم. وتروح البيت تفكر بقى في الفيلم وتفكر بنفسك ان البطل طبعا. مرة يا فندم فضحة النظر حضرتك استطعت انك تحصل على مسدس فاكر الحكاية دي؟ لا كنت كبير كده كنت بقيت 14-15 سنة وبعدين لقيت واحد سواق في الجيرة بدي يبيع مسدس روسي للصناعة ده مبلغ 2 جنيه ومعاه 6 طلقات فانا اشتريته حاجة فاخرة جدا ويقتل اسد لو اردت يعني لكن ما استعملتوش خالص. لا طبعا ما استعملتوش. الست طلقات موجودين فضلوا موجودين لحد ما فقدت المسدس بالست طلقات وما قدرتش ابلغ طبعا لان ما حدش عارف ان كان عندك مسدس. ولا مسموح فيه طبعا. الفنان استاذ احمد مظهر حضرتك بعد ما خلصت دراستك الثانويه دخلت الكليه الحربيه. بالظبط. ايه يعني عجيبه او اللي تساءل ليه؟ هو السؤال ده فعلا كان من ضمن الاسئله اللي ما قدرتش اجاوب عليها ابدا. ما قدرتش اجاوب عليها فين؟ يعني انا مثلا لما دخلت الكليه الحربيه عملوا لنا كشوفات كشف هيئه وكشف طبي الى اخره. ففي كشف او اختبار من ضمن هذه الاختبارات ان احنا نكلم او نخاطب او نرد على أسئلة كبير معلمي الكلية الحربية في الوقت ده، وكان رجلا إنجليزيا اسمه فوربورن لي بيبي بيرب، يعني مش اسمه كده لأنه كان قائم مقام، وكان كل قائم مقام في الجيش المصري ياخد رتبة البهوي. فمن ضمن الأسئلة قال لي لماذا تريد أن تكون ضابطا؟ قلت له لا أدري، ولكني أريد أن أكون ضابطا وفي الجيش بصفة خاصة. فقال لي طب ليه؟ فحتى أفكر وحبيت يعني ألاقي يعني حاجة في نفسي في الوقت ده عشان أكون صادق في الإجابة، ما لقيتش. فقلت له والله ما أعرفش، بس هو فعلا كده. طبعا الأسئلة دي كانت بالإنجليزية، هو ما كانش يتكلم العربية إلا قليل وفي مناسبات، وكان الاختبار يعني ضمنياً اختباراً في اللغة الإنجليزية. فقال لي طيب أنت بتمارس إيه من أنواع الرياضة؟ فقلت له الملاكمة والسباحة. فأنا كنت حاصل على بطولة وزني في مدارس الثانوية في الملاكمة، وكان يعلم مثلا انت كتبها موجودة بقى في الاوراق اللي عنده. فقال لي طيب مين علمك الملاكمة؟ فكان علم الملاكمة برضه رجل انجليزي وضع الله يرحمه طبعا مات من فترة طويلة اوي اسمه ميجر ماكلور. فانا قلت له ان اللي علمني الملاكمة ميجر ماكلور، وتكلمنا شوية في الملاكمة وفي السباحة، فظهر انه اقتنع بالاجابات اللي عن الرياضة وقبلت في الكلية الحربية. استاذ احمد مظهر، يمكن حضرتك عندك يعني زي ما انا يمكن اقدر اقول عليها يعني جزء رومانسي في حياتك، تحب تقرا الادب، تحب تتخيل نفسك بطل من ابطال يعني القراءات الادبيه او الافلام، او دخلت كليه حربيه او كليه عسكريه حياه فيها ضبط وربط ومفهس يعني مفهس معلومة الادب او مفهس الاشياء دي، يا ترى يعني كنت حياتك شكلها ايه؟ متضايق او تستسيغ الاوامر او انك كان صعب عليك؟ يعني انا بدي اقول لسيادتك بقى تصحيح شوي، انا من خلال قراءاتي للادب كان يستهويني الادب البطولي. يعني مثلا اذا بقول لسيادتك في الخلفاء الراشدين سيدنا علي وبطولاته والاشعار بتاعت ابطال العرب، فما كنتش باخد الادب الا انه وسيله لابطال كانوا بيعبروا عن بطولاتهم بالكلمات المرسومة فقط. وعلى هذا انا اعتبرت ان الادب هو صورة من صور البطولة والعنف والحرب والمبادئ والدفاع عن الوطن والدفاع عن الارض الى اخره. فانا دخلت الكلية الحربية برضو امتدادا لصورة البطولة في ذهنك. ما في الشيء. حياتك بقى في الكلية الحربية كان شكلها ايه؟ طبعا في الكلية الحربية انا كنت يعني زي ما قلت لسيادتك انا ما كنتش يعني غبي قوي، فكنت من الناحية الدراسية فوق المتوسط بكثير، وكانت الرياضة شيء يعني له قدر كبير جدا في تقييم الطالب في الكلية الحربية. فانا برضو كرياضي برضو سباحة وملاكمة. سباحة وملاكمة، وأوليت الرياضتين دول جهد مني كبير أكثر، وقالت يمكن أنا كنت أدخل حصة المذاكرة دي اللي يقولوا يسموها حصة نور في الكلية الحربية. النور يسموها نور؟ والله هو في حاجات كنت بقدر أعرف يعني أسبابها من دون الحاجات اللي ما حاولتش، يعني المفروض حصة نور حصة نور يسموها كده، يسموها حصة نور. كنت ما اقدرش ابص في الكتاب لان الضربات اللي كيلت الي كانت بتطلع الشرار من عيني، يعني حكايه الشرار اللي بيطلع من العينين ده حقيقي طبعا. وما كنتش انت بتطلع الشرار من عين حد؟ طبعا. فكنت بقى يعني طالب متفوق في كليه حربيه؟ يعني طبعا اكثر من متوسط بكثير. كنت بتحب الفروسية وقتها؟ يعني احنا كنا من 100 انا كنت 18. ده انت متفرط قوي. الفرسية عندك دايما في أفلامك بنلاقيك تركب خيل، ساعات تتمثل دور الضابط الفارس كده، دي كنت تمثل دور الضابط فعلا؟ طبعا طبعا. يعني انا كنت امثل فريق المصري الدولي للفروسية سنوات كثيرة جدا، حققت بطولات دولية. ده اثناء دراستك في الكلية الحربية ولا بعد ما بقيت؟ انا طلعت بعد كده والتحقت بسلاح الفرسان. ليه اخترت سلاح الفرسان استاذ احمد؟ والله يعني هو صعب السؤال ده. ليه بقى؟ لان زي ما تقولي ليه اخترت مثلا انك تكون رجل متفوق. انا يخيل الي ان سلاح الفرسان في وقتي كان سلاح المتفوقين. فطبعا يعني هو واحد يسأل انه ايه انه اختار شيء يعني بيكيولر كده او غريب او مش منتظر منه او عكس القاعدة. انما ده كان الاوائل يبقى الفرسان يلوهم سواء المدفعية بعدين سلاح الإشارة على وقت التحديد كده، وبعدين الأسلحة المختلفة والمشاة معهم. كنت سعيد في حياتك وانت في الكلية الحربية؟ والله أنا يعني فوجعت أول 45 يوم. ليه؟ كان أول 45 يوم الطالب لا يخرج أجازة ويحلق شعره ويبص يلاقي إيه الحياة الرومانسية بتاعت الناحية العسكرية دي غير موجودة. يمارس حياة عسكري وبعدين بالتعود بيستمر هذه الحياة خصوصا اذا كان هويها من الاول وبعدين بيقدسها. ما اقدرش اعيش حياة غيرها. اول ما خرجت بعد 45 يوم مش فاكر قضيت الاجازة ازاي؟ يعني هي كانت اجازة قصيرة جدا. يمكن اهم ما يعني اتذكره فيها الاكل، لان كان يعني اللي ياكل اي حاجة لها مذاق يتهم بان ده اكل ملكي. وكان قد في بعض الاحيان يصل ان يعيد سنة من مستقبله لانه اتظبط بياكل اكل ملكي. يعني ما تجيب اكل من دي اخوة طبعا. وما كانش فيه نوع من الكانتين او البيفيه او شيء من هذا القبيل ابدا. فاكن فأول حاجة عملتها طلبت بقى من البيت اللي هم يعملوك الأكل الملكي كله. طبعا. وقعدت طول الأجازة تاكل بقى. طبعا خمس أيام. سيد أحمد مظهر بعد تخرجك من الكلية الحربية عينت في سلاح الفرسان فيه؟ أنا أول ما خرجت من الكلية الحربية اتعينت في الكتيبة الخامسة المشاة في منقلات. وقعدت هناك سنة قبل ان اطلب الى سلاح الفرسان. يعني مش في اول ما اتخرجت. مش في اول ما اتخرجت. السنة دي بقى في منقبين. دي كانت سنة خطيرة جدا في حياتي. لانني تعرفت الى السيد الرئيس انور السادات عنكسة. وفتحني في يعني حال الوطن ووجود تأليف جماعات لتخليص البلد من الأضرار اللي هي فيه. كان سنة كم؟ كان سنة 39-38 في الوقت ده. فأنا كنت أعتبر أول المنضمين إلى الضباط الأحرار. وكان رائدنا في هذا الزعيم الفقيد علي الباشا المصري. وفي وقتها برضو عرفت الزعيم الخالد كمال عبد الناصر. بس ما كانش في هذه الخلية التي كنت انتمي اليها. طبعا الحكاية دي تعملت عندك اشياء كثيرة، خلينا تفكر بقى في الوطن، في احوال البلد، في المحتلين كده. طبعا يتهيألي البلد في الوقت ده كانت كلها ايضا الشباب فيها كان بيميل بالثورية يعني بالرفض لمسألة الاحتلال اللي شايف الانجليز في بلد. طبعا انا كنت من الثوار. وكان اتصالاتي كانت مستمرة بعزيز باشا حتى بعد الحادثة بتاعت سقوط الطيارة. كتبت في كتاب فوشي الثورة المصرية فيه ثلاث مواقع من الكتاب. بعد السنة اللي مضيتها في سلاح المشاه في الأبيض طلبت سلاح الفرسان فين؟ في القاهرة؟ في القاهرة طبعا. في مقر سلاح الفرسان. قعدت في قد ايه بقى سلاح؟ قعدت بقى حياتي كلها في القاهرة كلها. يعني في القاهرة لما كان مثلا السلاح احنا طلبنا في فترة في حرب العظمى الثانية لنحتل شريط من القناة يمتد من بورسعيد الى فين مش متذكر نهاية الخط فين. فكنا بنحتل على القناة هذا الخط لمراقب سقوط الالغام في القناة. وكنا نحددها بطرق فنية يعني تسقط. فطبعا كنا بنتعرض لغارات بشعة لان طبعا عاوزين يحطموا هذه الاجهزة اللي بتراقب سقوط الالغام حتى انها لا تطهر. وكان تطهير القناة من الالغام بيتم في 24 ساعة. يعني هذه الالغام تخرف على طول. بس كان من داري تبقى يعني محدد اماكن سقوطها تحديدا. في الوقتين بتراقبوا الالغام نزلت فيه. قطعا كانت حياة عصيبة الفترة. الواحد الالغام نزل على دماغه وبألف مخه يراقب سقوطه ويعلم من نقطة السقوط مش يبرأ نفسه من الخطر يعني. والالغام ده لما كان بينفجر كان بيبقى شيء رهيب صحيح. وكان صوت فظيع اثر حاجة اثر طبعا اثر الشديد بتاع الانفجار بتاعه. وبعد يعني ده الفترة اللي سبت فيها القاهرة رحت اثناء الحرب العالمية الثانية. لاحظت ان كل المأموريات اللي يخرج بيها السلاح يعني فترة من فترات حياتي وانا برضو في سلاح الفرسان عمومت في المحاكم العسكرية. قاضي في المحاكم العسكرية قاضي يمين يرأسنا مستشار في القضاء العسكري. وقعدت يمكن حوالي سنة احضر محكمة الزقازيق ودمياط دنها والقاهرة. كنت لفيت من المهمة دي يعني كانت بتديني خبرات طبعا كنت سعيد في الفترة دي. يعني كانت بديك خبرات عن نفس الناس واحوالهم ليه بيتصرفوا بالشيء يعني بشكل فلاني وكده. يعني انا كنتش كثير التساؤل هنا انما انا كنت يعني اسخط على اي انسان يعني يتلاعب باقوات الناس انتهازا لفرصة ان في حرب. استاذ احمد ليه في الخريف كنت سعيد في حياتك كضابط؟ في الشكل كنت سعيد. طب سبتها ليه؟ يعني سبتها لان الظروف كثيرة يعني طيب نقول يعني ازاي دخلت المجال السينمائي؟ ابراهيم عز الدين كان منتج ومخرج اتعلم في امريكا جه من امريكا عشان يعمل ظهور الاسلام اللي هي الوعد الحق قصه الدكتور الاستاذ المرحوم طه حسين وده الاسم ده بتاع ظهور الاسلام. واختارني. اختارك ازاي يعني عرفك ازاي خرجت بعيد عن المجال السينمائي؟ انا كنت جوز اخته. لكن هو ما كانش يهمه ابدا اي اعتبارات. ما كانش بذهنك اطلاقا انك انت ممكن تشتغل في السينما؟ اطلاقا طبعا خالص. وكانت هوايتي الاولى طبعا الفروسية. وانا كنت في الوقت ده بلعب الفروسية. ويعني كان زي ما تقولي متميز فيها وده كان املي. وكضابط بحقق برضه هوايتي كضابط وواجبي كضابط الى اخره يعني. ما كنتش بفكر ابدا. قبل ما فتحك في الموضوع يعني رفضت ولا قبلت على طول ولا ترددت ولا ايه؟ ترددت شويه وافقت في الاخر. طبعا وخصوصا انا اعلم ان في عقبات كثيرة جدا. ان ياخد لي اذن مشتاق مسلحة ويوفق في هذا الاذن. لكن هو وفق في الاذن وحصل على 100 خيال 300 مشاة من ضرب مسلح الفرسان وعلى 2 ضباط افتكر احمد تحت السلام كفافي. يعني واشتركنا في هذا الفيلم لوزور الاسلام. وبعد ما انتهى الفيلم عدت الى السكنات ومارست حياتي العسكرية تماما كما كان. وبعد ما ظهر الفيلم وتعرض بقيت سعيد بجميل شكل كان متمثل في الفيلم؟ ما كنت سعيد قوي لان كان دور شرير. هو عمرو بن هشام ابو جهل. هو الان يعني عمرو بن هشام ترك سلالة يعني كان هو عكرمة. كان ولد صائبا او كافر زي ابوه لكن فيما بعد اسلم وخاض حروبا يعني مريرة لنصرة الاسلام واستشهد فمات بطلا يعني شهيدا. لكن يعني اول فيلم تمثله مثلت دور هامل يعني مفيش خبرة خاص في التمثيل وحياتك كانت واخدة خط مختلف تماما عن خط الفن والتمثيل ودخلت في وسط ممثلين وفي وسط جو اخر ازاي قدرت انك تثبت وجودك وقدرت فعلا تعمل الدور باتقان لواحد من الناس حاسس بيشوفك ان انت مش يعني مش خبير في المجال ده بالعكس كنت زيك زي اي واحد بقاله سنين. والله انا اللي سكت ابراهيم الزين يعني عمل الفيلم ده مدرسة لان فيلم ما تعملش كده بين يوم وليلة يعني كنا بنلقن الادوار وكل واحد كان حاسب دور التاني ولكن احنا كلنا كنا جدات لأول مرة كمال ياسمين عبد الحفيظ التطاوي سعد اردش توفيق الدين الحقيقة يمكن مش فاكر صبري عبد العزيز كل دول ممثلين جابهم لأول مرة يمثلوا في السينما فأنا كنت معاهم فأنا كنتش مستغرب وكان بيعملين زي ما تقولي محاضرات أو بروفات ويحفظنا الأدوار وزي ما ترسيتك برضه كان كل واحد يحفظ دورين بجانب دوره يمكن في اخر لحظة يغير يدي له ده دور ده او دور ده. طيب بعد كده حضرتك بتقول انك رجعت تاني لحياتك كضابط يعني انا دخلت التجربة دي ما كانش في بالك ان انت تستمر في السينما. هو ده تقدر تقولي فاتت يعني ان انا دوري ما كانش سينما انا برضه كان دوري ضابط يملك شوية خيول وعليهم شوية ناس مناصرين له وادي يناوئ النبي صلى الله عليه وسلم وأظن من الناحية دي كان مجرد رجل وظيفته تشابه وظيفته كذلك عاد ويطلب ناس لبنته ويناوئ شخصية فما كانش يعني صعب عليك ما تقدر تقول ما كانش صعب علي طبعا كان في ثلاث أربع مواقف تمثيليين مواقف تمثيلية يعني عنيفة شوية بس برضه يعني الانسان هو برضه يقدر يعني بجانب. طب استاذ احنا بنظهر الخطوة التالية في السنة بتعتبر بقى خطوة ايضا اولى لانك رجعت تاني ومارست حياتك كضابط عادي يعني. الخطوة التالية بقى كانت ايه؟ كان فيلم رد قلبي. ايه فيلم؟ كان فيلم. كان قصة في السودان وكان طبعا وجبة سواري. وضابط زميلي طول عمرنا حتى من القضايا الحربية ففكر انه يديني دور الامير علاء وكنا في سلاح الفرسان جيران كنت انا يعني لحد قبل ما نخرج كان هو قائد وحدات التدريب وانا قائد وحدات الفرسان الخاص وكانت قياداتنا احنا الاثنين تفصلهم حديقة وشارع فكنا باستمرار عند بعض فمرة وانا عنده قال لي فتحني في هذا وقال لي ان المرحوم عز كمان رحب بهذا الدور فوافقت قلت له بس الاذن مش عليا الاذن انت تجيبه لي قال لي لا تقلق من ناحيه الاذن دي انا هجيبه لك فوافقت على هذا وخدت الدور. ورغى لي برغم ان انا فاكر من دور صغير لقيت دور كبير جدا. كبير هنا وهنا عند الناس يعني الناس خرجت فكره فعلا احمد ماذا يعني فعلا يعني دور دور. ف المهم انا قعدت اقرا في الدور وجاء الوقت بتاع بدء تصوير الفيلم ولسه ما جاش الابن. رحنا نصور ولسه ما جاش الابن، لكن لم يكن يخمرنا اي شك من ان الابن جاي جاي. رحت مسجت اول مشاهد حوالي اسبوع وجاء الخبر من القيادة انه ما حصلش موافقة. فكنت بقى في موقف طبعا فاستقلت. خبط لازم مش بس عشان السن، ان انا التزمت وناس واديت لهم عمل استمرت فيه اسبوع واديت مشاهد معينة ثم يقولوا لي ما تكملش. كنت رايحين فين؟ كنا بنسلم على والدي ورايحين نتمشى شويه لغايه ما يجي ميعاد المدرسه. راح اتبقى ظباط. ايوه وبيعلمونا ضرب البنادق المدال مش بنادق زي دي. انا كده تعرف تنشي. تحب اوري لك؟ انا حاضر ورقه الشجره الاولانيه اللي في الفرع اللي هناك ده. شايفه؟ شايفه. بص يا شاطر وريني شطارتك بقى. تقدر تصقع الثانيه؟ هذه الثانية هذه الثالثة. اتفضل. انا كنت خايفة انك تزعل من علاء وتاخد على خاطرك وتمشي. عشان خاطرك يا انجي تهون رسالة علاء. ليه تأخرتي يا عين؟ انا استنيتك النهاردة الفجر وكنت بستناك في كل فجر. اصل ما خرجتش الا النهاردة الساعة 7 الصبح. هو معقول اتأخر عنك يا انجي؟ ما كنتش فاكرة انك هتوحشني كده. انا ما وحشتكش يا عين. ابدا. لأنك مسكتني شهر وكل ما بتوحشيني كنت ببص للوقت. صحيح يا علي لسه ما احتفظت بالوردة طول العمر. خد انت كمان الوردة دي عشان تفتكريني زي ما تفتكر. انت مجنون. اتحداك اذا قدرت تنشن على حاجة زي دي. حسين خليك عايز تعال هنا ما حصلش حاجة ابدا. صحيح يا علي ما خدش بسيط. طب وريني ايدك. خلي المنديل على الجرح لغايه ما اجيب لك صبغة يود. انت مش بني ادم معندكش دم ولا احساس. حصل خير. روح انت اعملي معروف. انت متاكد ان انت طالعه سطحيه؟ قلت لك دي حاجه بسيطه والحكايه ما تستاهلش. جايز الطلقه تلعب غصب عنك. لا يا شاطر ومتنشنه مظبوط عشان تبطل تهادي للناس اللي انت مش من مقامهم حاجه مش بتاعتك. ولا عشان لبست لي الشريط الاحمر. الهدوم مهما كانت ما تغيرش اصل اللي لابسها. البني ادم مش بعصب ولا بهدوم. البني ادم بنفسه. انا متاسفه. على ايه؟ ده يمكن اول معروف يعمله علاء في حياته. يا ريت اتجرح كل يوم. ممكن احتفظ بالمنديل ده. ما تبقاش طماع. انت معاك الورده وانا معايا المنديل. حياتك في السن استاذ احمد مظهر يعني الحياه المختلفه دي بقى عن حياتك كبنت عجبتك يعني حياه الفنانين يعني تقرا سير وتعيش في الدور تمثل وتجهد نفسك هذا الاجهاد الحياه مختلفه تماما يعني ما في شك. وبعدين نفس الفنان شخصيه تستاهل التامل. فانا عشت مع ناس بقيت اقعد اتامل فيه صحيح كانوا بيتاملوا فيا من الناحيه الثانيه بس انا يعني كنت كانت عندك بس نهايه التامل والتفكير والتفكر لا بس فاهم الفنان تلاقيه بيقدم على خطوات ما تجيش على بال اي انسان يعملها بامانه ويمتنع عن حاجات لا يمكن الفنان يمتنع عنها تلاقيه يمتنع عنها بدون مناسبه. فالفنان في طرافه طبعا في خلقه وفي سلوكياته تستاهل التأمل في شك. استمرت علاقتك بالرياضه كما هي؟ ما انقطعتش عنها خصوصا الرمايه لحد ما حصلت لي من الحادثه الاليمه دي فامتنعت عن الرمايه ويمكن سبت نادي الصيد ويمكن قدرتش اشوف مسدس بعد كده. يعني حضرتك انا الفروسية حضرتك ما لقيتها ايه لجيب السباحة والملكة طبعا السباحة اصلها موسمية يعني اي موسمية وكل الصيف الملكة عندها اوهام في المناسبات. استاذ احمد مظهر لو نسألك عن علامات درجة في حياتك الثنائية تقول افلام ايه وتتذكر عن هذه الافلام؟ طبعا مارد قلبي، صلاح الدين، الأب النعيم، ليلة الزفاف، دعاء الكرامة. دي أكثر أفلام بتعتمد بيها. بتحضرني كمان في الذاكرة في أفلام جميلة عن كل فيلم من الأفلام دي يعني أضاف لك شيء في خبرتك كممثل؟ مفيش شك، لأن أنا ما تعلمتش التمثيل، فأنا أخذت التمثيل بالخبرة. فكل عمل كنت بشترك فيه كنت بعتبره مدرسة. حضرتك بعد ما اتجهت استاذ احمد مظهر للاتجاه السينمائي قراءاتك بقى شويه اختلفت، يعني بقيت تقرا عن السينما عن صناعه السينما عن الفن السينمائي؟ اه مفيش شك. خاصة لا يمكن انا وانا ممثل سينمائي اول كتاب قريته عن سكريبت رايتنج اللي هو كتابة السيناريو والمونتاج بتاع مين الراجل اللي بقى مخرج فيما بعد كده اللي عمل مش فاكر اسمه يعني المطور احسن مونتير في العالم برضه كنت بقرا له. وفين بقى لما قريت بعد كده ستانسلافسكي وحاجات كوكلان اللي هي كتب في التمثيل يعني. بس بدات قراءتي للسينما لان يعني كنت هاوي السينما مش التمثيل، السينما كفن كفن وصناعة وفريق بيعمل عمل. حضرتك استاذ احمد مظهر اتجهت للاخراج في فترة من فترات ولا زلت ليه؟ اللي في عقلي يعني اقدر ان مكان الممثل بعد ما ينتهي من عمله يعني يعمل ايه؟ يتجه ايه؟ بعد ما ينتهي يستمر في التمثيل وبعد ما خلاص التمثيل يتقنوا اكتر وليه ما يكونش الانسان واعي زي ما فاتت بيتامل وبيشوف الاشياء ويقدر يكتسب خبرات اكتر وقاعد مع مخرجين. انا مثلت 103 فيلم مثلا مثلا عثرت او صادقت او عشت لحظه بلحظه مع قول 40 مخرج زي ما بتنفس وبتنفس معهم زي ما بياكل وباكل معهم زي ما سيناريوهاتهم بقراها وبلاحظ وبجادل وبحاول افهم. فطبعا فهمت. يعني انت شايف ان التطور للمصري ان هو يبقى مخرج؟ طبعا يعني السينما في العالم بنلاقي ان معظم مخرجي العالم بداوا كممثلين. في رايك نجحت كمخرج؟ لا لسه شوي ناوي يعني ناوي تنجح؟ ناوي قريب قريب بتعمل فيلم جديد في فيلم هيتعرض لي قريب اللي هو حبيبة غير لإخراج ما كتبتش سيناريو فيلم؟ كل اللي أخرجته كتبت سيناريو. يعني بتكتب السيناريو وبتمثل فيه وبتخرجه؟ يا ترى في أفلامك الجديدة بتحاول تكتشف وجود جديدة؟ أنا في الشك يعني دي عملية وطن بدولة وواحد يشعر إني كما اكتشفني آخرون ينبغي أن أكتشف آخرين. أستاذ أحمد مظهر بعد 103 فيلم مثلتهم وبعض منهم أخرجتهم وكتبت السيناريو بتاعهم. يعني تتمنى إيه للسينما المصرية؟ والله أنا ما أتمناش للسينما المصرية بقدر ما أتمنى للمشاهد المصري أو المشاهد العربي. إنه يعني يدينا فرصة نحن ننهض بالسينما. استاذ احمد مظهر احنا سعداء بلقائك وبنتمنى ان احنا نشوف افلام جديده وافلام فعلا بتخاطب العقل والفكر على الشاشه العربيه. شكرا شكرا. والذكريات والأحداث في أعزائي المستمع، إلى أمام القادم إن شاء الله حلقة جديدة. تحية من مهندس الصوت هشام رمضان. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.